الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة تقدم بارك الله فيكم، قد ازدحم المسجد بحمد الله عز وجل. إخوة avancé، بارك الله فيكم. La mosquée est pleine et il y a des gens qui arrivent encore. Wallah alhamd. Avancez, bouchez les trous. Barakallahu fikum. Wafakumullah. Taqaddamu barakallahu fikum. Ayyuha al-mu'minuna ibadallah. Laqad adallana شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر والثواب، شهر فيه فتح الله أبواب الجنة وأغلق أبواب النار، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر يا عباد الله له فضائل كثيرة جدا، منها ما أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذه ثلاث خصال أنعم الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول يا عباد الله، فتحت أبواب الجنة، وهذا لكثرة الأعمال الصالحة العاملة من المسلمين، وهذا ترغيبا على فعل الخيرات وطلب الجنة، جنة رب العالمين عرضها السماوات أعدت للمتقين. الأمر الثاني يا عباد الله، أغلقت أبواب النار، وهذا لقلة المعاصي من المسلمين. الأمر الثاني، وصفدت الشياطين، فهذه من فضائل هذا الشهر الكريم. عباد الله، هذا الشهر هو الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، كما قال عز من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذه من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على العباد، كانوا في ضلال مبين، فأرسل الله سبحانه وتعالى محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه القرآن العظيم. هذا القرآن يا عباد الله، لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا، هذا القرآن يا عباد الله لما سمعته الجن أسلموا لما سمعته الجن أسلموا. هذا القرآن يا عباد الله لما سمع جبير بن مطعم آية في صلاة المغرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، فسمع قول النبي فسمع حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: قاد قلبي أن يطير، وكان أول ما دخل الإيمان في قلبه. وكيف لا يكون كذلك يا عباد الله وهو كلام رب العالمين، ومن أصدق من الله حديثا. وهذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فاتقوا الله يا عباد الله واعرفوا قدر نعم الله سبحانه وتعالى عليكم أن جعلكم من أمة القرآن، فاشكروا الله سبحانه وتعالى. عباد الله، في هذا الشهر الكريم شرع الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة حتى جعلها من أركان الإيمان، حتى جعلها من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان من بني الإسلام، فتبين لك أهمية هذه العبادة. إذن هذا الصيام فرضه الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع العلماء. وهذه السنة هي السنة التي وقعت غزوة بدر، فالله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أنزل القرآن على سماء الدنيا كاملا، ثم نزل شيئا فشيئا حسب المواقع. هذه العبادة العظيمة الحكمة من تشريعها بلوغ تقوى الله عز وجل. فيصوم الصائم وقصده أن يسير متقيا لله سبحانه وتعالى. فاحذر يا أخ الكريم أن تكون ممن سيصوم رمضان فيخرج منه ليس ما لك إلا العطش والجوع. احذر يا أخ الكريم أن تخرج من هذا الشهر وليس لك إلا الجوع والعطش، بل ازداد من الخيرات والحسنات. فاتقوا الله يا عباد الله، والتقوى مأخوذة من الوقاية. وشرعا هو أن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى وقاية من عذابه وغضبه سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا بفعل الواجبات واجتناب المعاصي. ولا بد أن تحافظ على الواجبات، وأهم هذه الأمور أن تحافظ على عقيدتك، حافظ على محبة الله سبحانه وتعالى، وعلى صدقك مع الله، وعلى توكلك مع الله على الله سبحانه وتعالى والخوف منه. وحافظ على الصلوات الخمس في المسجد خاصة للرجال، هذا فرضه الله سبحانه وتعالى على رجال هذه الأمة. وحافظوا على الأخلاق الحميدة، واحذروا المعاصي، وعلى رأس هذه المعاصي الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ومنه الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. احذروا هذا، فقد نهى نبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فاحذروا هذا يا عباد الله، واحذروا من إضاعة الصلوات وتأخيرها عن وقتها الشرعي، واجتنبوا الغيبة والنميمة والكذب، واجتنبوا الغيبة والنميمة والكذب وسائر المحرمات. عباد الله، هذا الشهر، عباد الله، هذه العبادة العظيمة صيام شهر رمضان، قلنا أنه فرض في السنة الثانية، وهذا بإجماع العلماء والمسلمين، وقد ورد في الأدلة الفضائل الكثيرة لمن صام هذا الشهر، لمن صام هذا الشهر، منه أنه أسباب غفران الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنت المذنب، وأنت المذهب المذنب، وأنا كذلك، فهنيئا لمن صام هذا الشهر فخرج منه ليس له ذنوب، ليس له ذنوب. وهذا خاصة بالصغائر، أما الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة النصوح. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا من قام ليالي رمضان، من قام هذه الليالي صلى صلوات صلاة التراويح، كذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل هذا الشهر أن في ليلة تسمى ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر كما جاء في القرآن. ومن فضائل صيام رمضان أنه جنة، والصوم جنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنة عن من الذنوب، جنة عن الذنوب في الدنيا وعن النار في الآخرة، فاتقوا الله يا عباد الله. ومن فضائل هذا الشهر أن من صام، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خلو في فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة الكريهة بين الناس صارت أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا يا عباد الله؟ لأنها ناشئة من عبادة الله سبحانه وتعالى. وبنحو ذلك دم المجاهد في سبيل الله يأتي يوم القيامة دمه لون الدم، لونه لون الدم، وريح ريح المسك. وفتقوا الله يا عباد الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، chers frères, nous est venu le mois du Ramadan, ce mois béni qui est le mois numéro 9 de l'année lunaire. Ce mois est un invité que chaque musulman doit accueillir de la meilleure façon, en signe de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne de ce mois a été légiféré en l'an 2 de l'Hégire. C'est une obligation et ça fait même partie des piliers de l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est fondé sur 5 fondements. L'attestation qu'une divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est son messager. Accomplir les 5 prières, à s'acquitter de l'aumône légale, à effectuer le pèlerinage à la Mecque et jeûner le mois de Ramadan. Donc c'est une des plus grandes adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et de nombreux bienfaits sont venus quant à ce mois-ci. Parmi ces bienfaits, il y a le fait que c'est le mois où a été révélé le Coran. C'est le mois où le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de cela dans le Coran et nous dit: le mois du Ramadan, celui dans lequel a été révélé le Coran. Celui dans lequel a été révélé le Coran. Les gens étaient égarés et adorés autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Les filles étaient enterrées vivantes à la naissance. Les gens mangeaient de la chair morte et ne se souciaient pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Et Allah a fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière de par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en lui révélant le Coran. De par cela, les gens sont sortis des ténèbres vers la lumière. De par cela, les gens sont sortis de la mécréance vers l'islam. De par cela, les gens sont sortis de l'insouciance et de l'ignorance vers la science et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Et parmi les bienfaits de ce mois-ci, il y a le fait que lorsque entre Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées, et on attache les démons, et on enchaîne les démons. Voici trois bienfaits qui se réalisent dans ce mois. Voici trois bienfaits qui se réalisent dans ce mois. Le premier de ces bienfaits, c'est le fait qu'on ouvre les portes du paradis. Et cela, car nombreux sont les gens à bien agir. Car nombreux sont les musulmans à se rapprocher plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nombreux sont les gens à se repentir dans ce mois-ci. Nombreux sont les gens à revenir à la mosquée, à revenir vers l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vois les gens dans une grande insouciance et lorsque vient ce mois, tu vois les mosquées remplies, bihamdillahi azza wa jal. Et cela, car les portes du paradis sont ouvertes. Et cela, pour encourager les gens à faire de bonnes actions. La deuxième chose, c'est qu'on ferme les portes de l'enfer. Car les péchés se font minimes pendant ce mois. Les gens reviennent vers l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et s'éloignent des péchés, se repentent plus encore et plus encore. Et la troisième chose, c'est que les shayatines sont enchaînés. Les plus dangereux démons sont enchaînés, cela afin de ne pas distraire le musulman de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne pas le retarder de cela. Et le Coran a été révélé donc dans ce mois. Le Coran, à propos duquel Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran que si l'ensemble des djinns et l'ensemble des hommes s'étaient réunis pour amener égal à ce Coran, ils n'auraient pas réussi. Car la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est suprême et n'a pas d'égal. Tout comme Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas d'égal. Ce Coran, lorsque les djinns, un groupe de djinns l'ont entendu, ils se sont convertis à l'islam. Ils se sont convertis à l'islam tellement il était éloquent. Et lorsqu'ils ont reconnu la vérité qui avait été révélée au prophète avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont repartis à leur peuple pour les appeler à l'unité d'Allah et à l'islam. Ce Coran qui, lorsque Jubair ibn Mut'im l'a entendu, il s'est converti à l'islam. Il est arrivé et a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la prière du Maghrib. Il récitait bi surati tour. Et lorsqu'il a atteint le passage où Allah dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Il a dit mon cœur a failli s'envoler. Mon cœur a failli s'envoler. Et c'était la première fois que la foi a pénétré mon cœur. À regarder les frères, avec un verset, lorsqu'Allah lui a facilité la méditation de ce verset, il est rentré dans l'islam. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est converti à l'islam. Ce Coran, à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, si on l'avait révélé sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier. Si on l'avait révélé sur une montagne, et tu vois l'étendue d'une montagne et la force d'une montagne et la résistance d'une montagne. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit en Coran, s'il l'avait révélé sur une montagne, tu l'aurais vu humilié. Tu l'aurais vu se rabaisser et s'humilier. Et cela par la baraka du Coran et son éloquence. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du début à la fin, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole-là est parmi ses attributs, ça n'est pas une parole créée, ni une parole d'homme. Mais c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous informe de cela dans le Coran en nous disant, et ce n'est que la révélation du Seigneur de l'univers. Ce n'est que la révélation du Seigneur de l'univers. Donc c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce Coran, à propos duquel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, celui qui lit une lettre du Coran, il aura une hasana. Et chaque hasana, on lui multipliera par 10. Et chaque hasana, on lui multipliera par 10. Et je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alifun c'est une lettre. Mimun c'est une lettre et Lamun c'est une lettre. Donc ce Coran est béni, il nous faut donc le lire pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Mais accentuer nos efforts pendant le mois de Ramadan. Et dans ce mois-là, Allah nous a légiféré une grande adoration. C'est le jeûne du mois de Ramadan. Et il nous est venu de nombreux bienfaits dans les textes quant au fait de jeûner ce mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense chez Allah, il verra tous ses péchés pardonnés. Il lui sera pardonné tous ses péchés. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en l'adorant lui seul sans rien lui associer, en ayant comme croyance que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Et il espère la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il espère qu'Allah le rétribue pour avoir jeûné ce mois avec foi. Ben lui, il verra tous ses péchés passés, pardonnés. Et cela est propre aux petits péchés. Par contre, les grands péchés, il faut se repentir d'un repentir sincère. Il te faut regretter ton acte, délaisser cet acte-là, avoir la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché-là. Et cela doit être fait avec sincérité. Si tu réunis ces conditions-là, tu verras tous tes péchés passés, effacés, les grands et les petits péchés. Et vous savez tous qu'on est rempli de péchés de jour comme de nuit. Mais alhamdulillah, Allah, il pardonne. Allah, il pardonne beaucoup. Il étend ses mains pour que ceux qui ont péché la journée lui demandent pardon la nuit. Et il étend ses mains la nuit pour que ceux qui ont péché la journée lui demandent pardon et de même pour la journée. Donc, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et jeûnez un jeûne qui plaira à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce jeûne, sachez que ça n'est pas toute personne qui va en sortir avec ses bienfaits. Mais c'est celui qui va jeûner à la façon dont il plaît à Allah, tabaraka wa ta'ala. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de personnes qui vont sortir du mois de Ramadan et ils n'auront pris dans ce mois-là rien d'autre si ce n'est la faim et la soif. Pourquoi cela, ayyuha al-ikhwa? Car ils n'auront pas jeûné comme il plaît à Allah, tabaraka wa ta'ala. Car ils n'auront pas réalisé le but du jeûne du mois de Ramadan, qui est le fait d'attendre la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est le fait d'attendre la piété, comme Allah nous a dit dans le Coran, qui nous a légiféré cette adoration pour qu'on devienne pieux. Pour qu'on devienne pieux, et la piété consiste à ce que tu adores Allah et que tu lui obéisses dans ce qui t'a rendu obligatoire et que tu délaisses ce qu'il t'a interdit. Tu lui obéis, tu l'adores d'un culte sincère. Tu le crains, t'espères en lui. Tu l'aimes au-dessus de toute chose. Et tu préserves tes obligations, à commencer par les prières obligatoires, et plus particulièrement pour les hommes dans la mosquée. Plus particulièrement pour les hommes à la mosquée, comme on voit, bihamdillahi azza wa jal, comme la mosquée maintenant est pleine, mais malheureusement, souvent après le mois de Ramadan, elle se vide. Fattakullah ya ibadallah. Et on doit aussi délaisser les interdits, et à la tête de ces interdits, l'association, le polythéisme, le fait d'adorer avec Allah autre que lui, le fait de jurer par un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, cela fait partie des pires péchés. On doit délaisser cela et délaisser le fait de ne pas prier. On doit préserver nos prières et aussi on doit les effectuer à l'heure et ne pas les retarder après son temps légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce mois de Ramadan, donc, tu vois qu'on te pardonne. On te pardonne beaucoup. Donc reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala et repens-toi d'un repentir sincère. فاتقوا الله يا عباد الله ثم نصلي ونسلم على محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى صيام رمضان أن يوفقنا إلى صيام رمضان أن يوفقنا إلى صيام رمضان ويوفقنا إلى قيام لياليه ويوفقنا إلى قيام لياليه إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.